محمد مرينا التيومر اوف ذا ليفر ما تسمعش كلام. وانا لما بتكلم على مالجنانس اي انسان بتكلم كده البريدسبوزنج فاكتور عادة في اي سرطان بيبقى بلاين تيومر كرونيك كريتيشن ولو في جينيتك فاكتور بلاين تيومر اللي هو ادينوما بلاين تيومر اللي هو ادينوما طبعا ادينوما غير تترم ماليجنال تاني يعني الادينوما بتاعت الليفر غير تترم ماليجنال هدي اول معلومه بلاين تيومر يعني ادينوما الادينوما في ذا ليفر ريف تترم ماليجنال كرونيك اريتيشن في الليفر يعني ليفر سيروز كرونيك اريتيشن في الليفر يعني ليفر سيروز يعني مثلا بص هيباتيتك بص الكوهوليك هيموكروماتوزيس كاردياك سيروزيس بيليري سيروزيس اي ليفر سيروزيس يمكن اللي عليه كونتروفيرس اللي عليه كونتروفيرس الويلسون الوحيد اللي عليه كونتروفيرس الويلسون غير كده اي سيروزيس بري كانسس بيعمل هيباتوما وجينيتك فاكتور الماكروسكوبيك بيكتشر احنا متعودين ان احنا تبع الاورجن لو سوليد بيبقى ستار شيبد ماس لو هولو بيبقى انسر كولي فلاور انفلتريت الليفر او رات سوليد فهيبقى ماس انفلتريتنج ايدج واريا او رمزه الميكروزوار ستار شيبد ماس لما بنحب الراشن نقول لكم كده وممكن يبقى ستار شيبد ماس ستار شيبد ماس ستار شيبد ماس ستار شيبد ماس لان انا عنده ليفر سيروزس فالليفر كله انستيبل الليفر كله انستيبل فساعات ممكن يبقى كذا ستار شيبد ماس ممكن يبقى ماس كبيرة وحواليها ستار شيبد ماس صغيرة زي نجمة كبيرة وحواليها نجوم صغيرة هي في الاخر ستار شيبد ايه لكن ممكن تبقى لوحدها ممكن تبقى كذا واحدة ممكن تبقى واحدة كبيرة وحواليها وحيد صغيرة لكن كلها ستار شيبد ماس مايكروسكوبيك بيكتشر ذا فينومينا ايبيثيليوم لما فلامينا تيبيسيليا يبقى ادينو كارسينوما اشهر ادينو كارسينوما في الهيباتوما هنا بيبقى لاميلي اوف مالجنانت هيباتوسايت لاميلي اوف مالجنانت هيباتوسايت وفايبروس تيشو لاميلي اوف مالجنانت هيباتوسايت وفايبروس تيشو ده اللي بيسموه يا اولاد فايبرو لاميلار فايب ده اشهر مايكروسكوب بيتش اللي هو الفايبرو لاميلار فايب يتميز بانه بيحصل في اليونج ايج توب اوف هيلثي ليفر نو الفا كيتو بروتين جود بروجنوز يتميز الفايبرولاميلار تايب انه بيحصل في يونج ايج على هيلثي ليفر ما بيطلعش الفا فيتو بروتين كل استحتاج من ايه بيموت نو الفا فيتو بروتين وجود بروجنوز السبريد زي ما احنا متعودين دايركت وبلاد وليمت البلاد سبريد احنا حافظينه، ناس حافظاه بلبل وناس حافظاه لبلب وناس بلاطه. تمام. الليمف بتاع الليفر يروح لانه ليمف الموت السيليا، مش معنى الفرجر يعني المفروض بقى الناس تبدا تحفظ ان الاسكومر والليفر والسبليم فرجر. دي معلومه بقى لازم الناس تبقى حافظتها، الاسكومر والليفر والسبليم فرجر. فيروح السيليا في ترنك، بعد السيليا في الثراث الدرك، بعد الثراث الدرك في الكاو ليمف نود ايه؟ طيب. الستيجنج بلديه. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهيباتوما مستطيلين كبار منهم دين وسوالين وديستير فالسفان تلاني تلبيتشر بتاع الهيباتوم، مستطيلين كبار منهم دين وسوالين وديستير فالسفان. المستطيل الاولاني مهم جدا، يعتبر خمس نجوم. انيبيشن والسيروتيك ليفر حصل له صادم ديتيريشن في الهيلث. I have to think or to suspect هيباتوما. آخر مربع بارا مالجنت مانيفستيشن. يعني أول حاجة وأول كلمة جامدة جدا في الكلينيكال بيتشر من غيرها مش هتاخد ولا نجمة، إن أي عيان سيروتيك ليفر حصل له صدر ديتيريشن في الهيلث I have to think of هيباتوما. I have to suspect هيباتوما. من غير الكلمة دي أنت مش هتاخد حاجة، أنا مش هبص لك أساسا. المربع اللي تحت البارا مالجنت مانيفستيشن. يعني ايه ورم ريد يعني الورم يطلع بولي بالتايت شبه الهرمونات. الورم يطلع بولي بالتايت شبه الهرمونات. يعني ممكن يطلع بولي بالتايت شبه الاريثروبايوتين. فيعمل بولي سياسين. ممكن يطلع بولي بالتايت شبه البارت هرمون. فيعمل جنراليزد بوم بين وباثولوجيكال فراكشن والاوستيوبروز. ممكن يطلع بولي بيبتايد شبه الاي سي تي اتش. فيعمل ما يعملش بقى مون فيس وبطل غامب لان العنكه شفت. يعمل ريزيستنت دايابيتس وريزيستنت هايبرتنشن. يعني العنا ولاد يجيله سرطان ودايابيتس وهايبرتنشن مع بعض ويبقى بيتبند. العيان اللي عنده سرطان لو طلع اي سي تي اتش لايك سبستنس يبقى وهو يعرف ان عنده هيباتوما. اول ما يجيله هيباتوما يجيله ديابيتس وهايبرتنشن وبيجمنتيشن. هو ده اي سي تي اتش لايت سبستنس. ديابيتس وهايبرتنشن وبيجمنتيشن. ساعات يعمل فيبر النون اتيولوجي. خلي بالك ناس فيبر النون اتيولوجي خطر قوي على فكره. عيان عنده فيبر وانا عامل له عمال اعمل له في انفستيجيشن شهور ما بتنزلش. I have to suspect malignant على طول. فيبر النون ايتيولوجي قعدت فترة طويلة على انتي بايوتكس ومفيش ريسبونس I have to suspect head malignant. واضحة يا ولاد؟ رينجينج بقى من اول الليمفوما اللي هي البلق بالشايلايز فيبر وانت طالع اي ابدومينال تيومر ممكن يعمل بارا مالجنت مانيفستيشن هايبر نتروما هيباتوما. فاهمني؟ كلها تعمل فيبر النون ايتيولوجي. بين سوالين ديستربنس اوف فانكشن ليدز بين ليدز ليه خبيث اي سرطان خبيث الليد بيبقى ليه سوالين ليه ما لما حد يجي له كانسر بريست البريست بره في الشارع يقول السوالين يبقى المين برزنتيشن واحد جالها سوالين جوه بطنها هتحس سوالين بطنها

تردنا أتنظر أنا طالب ممكن تقعني في حاجة زي كده ده الرجل كاتب عليها عريضة مني no fine needed air aspiration يلا نهوبص بقى نقول لك ممكن نعمل أنجو نعمل أنجو منين يا ولاد من التومر بعد التومر مش معنى التومر دخل أسرار في التومر مفيش بعد التومر مش استنى ليه بعد استنى ليه كومن ليه بعد كومن ليه الأورطة بعد الأورطة سيريا ترون سيريا ترون لسه عيدين سيريا فورتا بعد سيريا ترون بس تقطع لا لا انت عايزين تقطعوا على الحصان هو ليفر بياكل منين؟ هو مش ياكل من الباك ارت لو كان من حاجه ثانيه في الحصان يعني التمر الاكسترنال ايليا الكومن ايليا الاورطه السيريا ترانك ليباتك ارت روح حقيقي السمر لا انا مش عاجبني الكلام ده انا عايز احقن السبوه في البوستر دي هو مش ليفر البلاد سبلاي بتاعه قلت ايه من البلاد سبلاي بورتا قلت ايه فاتت ارض خلاص انا عايز احقن سبوه في البوستر دي لا اللي بتوم البلاد سبلاي بتاعها اللي فاتت ارض بس الورم الخبيث برنس رنس ما ياكلش لا اوكسجينيتد بلاد ما ياكلش كده زي بقيه الانسجه دي اوكسجينيتد بلاد والكلام الفاضي ده الورم الخبيث برنس ما ياكلش الا اكسجينات البلاط عشان كده ولاد اسامه السنه اللي فاتت كان يقول لكم كده انجيوجراف بالهيباتيك ارت نحقن كيمو سيرابي لوكال انفيوجن اوف كيمو سيرابي بالهيباتيك ارت نعمل امبرايزيشن للورم بالهيباتيك ارت الهيباتيك ارت الهيباتيك ارت الهيباتيك ارت التركيز كله على ايه؟ معلومه كده صايعه كله يعني اي طارق خد باله منها زي الواد ده كده يعني قمر كده وبيذاكر بالراحه تلاقيه خد باله منها على طول ان الورم الخبيث برنس ما ياكلش الا منين؟ من الهيباتيك ارتري بس ما ياكلش من بوستر فيل ابدا تعرفين لو عملت الانجيو من الهيباتيك ارتري الاقي الورم هايبر فاسكولار تعرفين لو عملت الانجيو من البوستر فيل الاقي الليفر كله فاسكولار الا الهيباتوما الاني باتوما افاسكولار دارك لان انا ما افتكرتش منه. فاهمين انا؟ طبعا ممكن بقيه الانفستيجيشن اي كلام بقى يقول لك سي بي سي يلاقي ليك ممكن تلاقي الار بي سيز عددها عالي بولي سايسيميا فاستنج بلاد شوجر ممكن تلاقيها عالي بارا ماليجنت مانيفستيشن اي كلام ازاي نعالج الهيباتوما؟ ايه رايك يا عروسه؟ من خلال رحلتك في القطب الازرق ازاي نعالج الهيباتوما؟ نشيل الهيباتوما شو بدك تقول ازاي تعالج الهيباتوما؟ قالت لي نشيلها. دي خبرتها يا ولاد رد عليها. امر انت اشمعنى؟ اسكت. سيح. ازاي نعالج الهيباتوما؟ ابرم من ابرم اشمعنى؟ تسكت اي ورم خبيث كده ايرلي وليه؟ ايرلي ابرم ليه؟ الابرم لو ابرم بنعمل حاجه اسمها هيباتكتومي مين اللي غير مفهومنا في الهيباتكتومي وعمل شغل جامد قوي؟ راجل كانتي اللي هو اول واحد صيني اسمه توم ده الطن فاكرين توم ذات اللسان وجه بعديه كانتي علمنا ان الليفر بيتقسم الى الليفت سيرجيكال لوب ورايت سيرجيكال لوب بالبلين اوف كانتري وقسم الليفت سيرجيكال لوب لاربعه سيجمنت واحد اثنين ثلاثه اربعه وقسم الرايت سيرجيكال لوب لخمسه سته سبعه ثمانيه فاكرين؟ وهو اللي علمنا ان كل سيجمنت وحده لوحدها انا ممكن اعمل سيجمنتات شيل سيجمنت واحدة ممكن اعمل ليفت هيباتكتوم اشيل اربعة سيجمنت رايت هيباتكتوم كانت الاولاد هو اللي علمنا حاجة اسمها فورمال هيباتيك ريزكشن كانت ده هو اللي علمنا حاجة اسمها فورمال هيباتيك ريزكشن

نتائجها هايله الحقيقه، بتريح العام فعلا. فيري جود فاليشن، فيري جود فاليشن. ممكن نخنق الورم يا ولاد. نخنق الورم يعني ايه؟ يعني نربط الفيدنج فيسل. او اعمل سيليكون بولز، احقن سيليكون بولز في الفيدنج فيسل، يوم الورم يحصل له ماسيف نكروز. واضحه ولا لا؟ تعرفين انا ممكن اعالجه بالمونوكلونال انتي بودي، فاكرينها؟ ها؟ اللي هو الانتي بودي اللي متحمله كيمو سيرابي وريديو سيرابي وتروح تحرق الورم. بس مش مهم، اللي هو كده حلو قوي. هاتوا لنا المثال. بلاك فاتر. حاجات انا قلتها دي كلها بلاك فاتر. نعم. بصوا يا ولاد، الليفر ميتاسيس ما بيجيش في الامتحان، كلمة حق عشان ما حدش يبقى ايه انا خبيت عنه حاجة. بس انا اقول لكم حاجة بجد، اقروا اول كلمة. It is the commonest malignancy in the liver. برضه بصراحه حاجه تقلق، يعني انت لما تيجي تقرا الامتحانات تلاقي مفيش ليفر ميتاست. ماشي، انا ما بقولش حاجه، بس اذا كومن استمرين نفس الطريقه امال ما بيجوهاش ليه؟ اصل يعني واحد عنده ليفر ميتاست يعني ستيج 4، يعني عنده كانسر كولون ستيج 4، او كانسر ستومك ستيج 4، او كانسر بريست ستيج 4، وده علاجه ايه؟ بلت كيمو سيرابي. والعم بيجي له جوندس وعصايتس وخلاص وترمينال، فهم برضه يقول لك اجيب له هيباتوما يبقى فيها كلام. لكن ليفر سكندريز هيقول لي ايه ليفر سكندريز ده؟ هيقول لي ان ده عيان عنده برايمري تيومر، يعني برايمري تيومر وعنده جوندس وعصايتس وترمينال وعلاجه كيمو سيرابي ودمته. فاهمني؟ عشان كده الامتحانات بتيجي فيها ايه؟ هيباتوما. بس ناخد فكره كده يا ولاد، عشان حدث كده جديد بقى له 3 4 سنين طالع الان منه. يعني مثلا اول كلمه لازم نعرفها ان الليفر ميتاسيس ده الكومنست مالجنس سيستم. تاني حاجه، هو زي السرطان يبعت ميتاسيس في الليفر عن طريق ايه؟ البلاد. برافو عليك، وانو بلاد. مورتال فين؟ او هبات الارض. اشمعنى؟ هو ده الدم اللي داخل على الليفر، يعني انتوا حاسين ان الطب سهل. بورتال فين وهبات الارض. طب يلا ودوا ميتاسيس للليفر عن طريق البورتال فين. الجي اي تي كله. كانسر الصمغ. كانسر كولون. كانسر بكالنياس. اي سرطان في الجي اي تي يبعت ميتاسيس عن طريق البورتال فين. طب يلا ولادي ابعتوا لي ميتاسيس عن طريق هبات الارض. كانسر لان، كانسر بريست، كانسر كيدني، اي حاجه سيستمك تبعت عن طريق الهباتيك ايه؟ ارض. فاهمين؟ تعرفين البريست؟ يبعت الليفر بطريقه ايه؟ بلاد ولم. دي حكايه الليمفاتيك اللي بتخترق الريكتر شيس والفالسي فورم ليجامنت. فاكرين وتعمل سيستر تزيف؟ تسوس في الليفر؟ البريست لوحده يبعت للليفر بطريقتين، بلاد ولم. واضحه ولا لا؟ ممكن طبعا سرطان نير باي، يعني مثلا كانسر في الجول بلادري انفلتريت الليفر. يعني السرطان في حته في كانسر تيتني انفلتريت الليفر دايركت. ايه رايك يا حماده؟ هو تيتني لو جيت يا كانسر انفلتريت الليفر. حماده محرج شويه، تفكر. كيدني اليمين ولا الشمال؟ الرايت. شاطر الشمال. عارفين طبعا الرايت، الرايت كيدني هي اللي بريتد بالليفر. هي هو الليفر ما بيروحش شمال. مش الليفر دي ليفت لوب؟ يعني ليفت لوب ده يمين ولا شمال؟ عمارة ايه؟ بس هو ملوش دعوة بالكلى. يعني في لبس روما بقى عشان عارف بتاع العبيطه فاكره ان كده لمين لما تقول لهم لبس روما بتاع ليفر شمال نفس ده لبس روما شمال مع انه واسمه لبس روما مش واخدها لقب يعني هو فاهم مش فاهم في ده فاهمني حتى بيوصل هنا للقلب بعدين تبص انت بتبص للبيس بيك يا فكره الحته دي فرق ايه بين صوت الظهر وايه بين صوت الليفر ايه مش الاستومك كله هنا ونبدا السيرفس على طول الاستومك والكبده والقلب حتى معروف قوي ان القلب والمعده فوق بعض بيقول لك اقصر طريق لقلب الراجل معدته دعوه سندوتشين اللي عقوله في قلبه يحب على طول يقول لك البندس اوف الاستومك تحت القلب على طول طبعا كلام الاناتومي شوف اولاد الناس على الشلفه مجرمين متشردين فاهمين كلام كويس جدا تقدر تتعلم منه. طيب الباثولوجي يا ولاد الليفر ميتاسس عليها كلمه في الباثولوجي جامده جامده كان يقول لك الميتاسس بتبقى امبليكيتد يعني فيها سنترال نيترويز مميزه قوي يا ولاد الحكايه دي ان الميتاسس امبليكيتد الكلام وصلت في صورة ليها هنا شايفين الميتاسس لابس الامبليكيتد ازاي؟ كلمة دي ولاد جامدة قوي على فكرة يقول لك السكن ليفر عادة تبقى امبليكيتد الكلمة دي في الجار عندنا في الباثولوجي بس دي كلمة الجار هو يقول له ده ملطمي مالجنت ليفر امبليكيتد يبقى ليفر ميتاسس ليه؟ عشان تسافومنس ولانها امبليكيتد كانت جامدة جدا طبعا مايكروسكوبيك تبع البرايمري تيومر مايكروسكوبيك كان تبع البرايمري تيومر يعني كانسر ستومر كانسر بنكرياس كانسر كيدني ايه رايك بقى ايه الكلينيكال بيكشر بتاع واحد عنده ليفر متاسس برافو عليك بيقول الكلينيكال بيكشر اوف ذا برايمري زائد زومبيز واسايتس كلينيكال بيكشر اوف ذا برايمري تيومر زائد دونجس اسايت ليفر اللارج وين طب قول لي انفستيجيشن نشخص بيها ميتاستس في الليفر سي تي بقول له ليه سي تي اللي اخترته؟ قال لي ما انت لسه قايل ان احسن انفستيجيشن في الليفر سي تي قال لي ممكن ماركر تمام قلت له هو ماركر الفا كيتو بروتين قال لي لا الفا كيتو بروتين بتاع الهيماتول امال ايه؟ تفسيرهم بريلت انتجن مثلا بتاع الجي ار تي تفسيرهم بريلت انتجن بتاع الجي ار تي جميل قوي الجي ار تي والبريست يعني الجي ار تي والبريست يطلعوا تفسيرهم بريلت انتجن واخدين بالكم يا ولاد ان الليفر سكندري سي تي سكان وماركر برضه الليفر سكندري سي تي سكان وماركر طب ازاي عالج عيان عنده ليفر متاسس؟ قال لي تكتمه سرب. قال لي تكتمه سرب. امال ايه الكلام الجديد بقى اللي انا عمال الف وادور عشان احاول اوصل له؟ بص يا ولاد الكلام اللي طالع جديد ان اقل من ثلاثه متاسس من كانسر كله كانسر كله اقل من اربعه متاسس في حته واحده ممكن اعمل ليفر ريسكشن وابقى ردي مع بعض. كله بس ليه بقى؟ ما انا هبقى راديكال مع الورم في كله احنا كنا زمان نعتبر ليفر ميتاستس يعني زي الاوبر تيني صغير لكن الكلام الجديد لو كانسر كله وبعد ميتاستس في الليفر اقل من اربعه في حته واحده شيل الحته دي وابقى راديكال مع الورم ليه بقى؟ الكانسر كله بالذات بطيء جدا في المعدلات النوم كانسر كله بالذات بطيء جدا في معدل النمو عشان كده يقول لك لو واحد عنده كانسر كله وباعت متسلسل في الليفر اقل من اربعه في حته واحده خليك راديكال مع الورم واعمل ايه خليك راديكال مع الورم واعمل ايه ده ها معلش السؤال بتاع الثاني، لو كان المسدس او الهيباتوم ده موضوع وده موضوع، انت عايز ايه دلوقتي؟ ده جلاكتي سي تيومر يبقى كولانجيو كارسينوم، بنعمله ستنت بل عادة بنقدر بنرجعه ستنت ويتنج كونفرت. حاجه اسمها جلاكتي سي تيومر، انت عارفها؟ بروفازير لو اكسبشن، مفيش اي حاجه من دي معلمه فيك. طب لو سمحت حط السؤال بتاعك بعد. زميلكم بيسأل سؤال كويس قوي، بيقول لي نفهم من الكلام اللي انت قلته ان لو حد عنده كانسر في الكولون وبعد ميتاستس في الليفر نشيل الورم اللي في الكولون؟ ايوه، وابقى راديكال واشيل الميتاستس اللي في الليفر وابقى هوبنج تو كيور مايجريشن، هوبنج تو كيور مايجريشن. هتلاقوا ان في مشمش كده على الكولون حاطط فيها شويه مزعبلات كده، لو حد فيكم بيحب يعني يعرفها. عارفين بيعملوا ايه؟ بيعملوا هيباتيتو من زمان ازاي ولا لا؟ بصوا بيمسكوا الليفر كده ويكسبوه بايديهم كده. مش يعرف. العيال الخر بقى جامد قوي قوي. نقعد نلبس البريدنج ونكويه كده ضغط. أول مرة شفتها رئيس اسم داخل يعمل هيباتيتو. عارفين لما تمسك الهيباتيتو العيش تعمله كده؟ أما تمسك الهيباتيتو تقوم مسك الليفر بإيده كده وراح أصلي وشايل حتة، نوع حتة من الورم أكيد اللي فيها الورم، يعني لو شايل حتة تانية قتلته. لا أنا كان مش هاري بس بطلع عامل ليفر كده ترك وراح شايل حتة اللي فيها الورم. عم بقى عايزين جامد عنا نعمل ايه المستيز بتاعه والناس بتاع محمد اه ده قلت له ايه بهدل الحياه بهدله لما طلعت لقيتها مرفوعه، حاجه اسمها فكره فراكشن. بطلوها طبعا. بدل يستخدموا اله كده بجد، اله سونار كده. اله جروب الترا ساوند بيعمل اسبيريشن. بيعمل عارفين الشفاطه مالوش حاجه على فوز او ولاده. موجات صوتيه تشفط الانسجه. فبين الفيزيك اربطها، يعني الموجات دي بتشيل الفيزيك وتشفط انسجه الليفر وتسيب الفيزيك عقبال اربطها. اسمها كوزا. اسمها كيميا مرات الكوز. اسمها كوزا كابيتري الترا ساوند. كابيتري الترا ساوند اسبيريتور. كابيتري الترا ساوند اسبيريتور. بطلوه على فكره، بطلوه خلاص دلوقتي. بنطلع بالليزر، نعمل ليزر فوتو كالبريشن ونطلع بيه. عارفين اولاد وانا لو شلت سيجمنت واحد واثنين وثلاثه واربعه انا عملت ايه؟ لف يبقى دفتو. طب لو شلت خمسه سته سبعه ثمانيه رايت يبقى تكتب. طب لو شلت سيجمنت تكتب يسميه. طب بصوا ممكن اشيل واحد اثنين ثلاثه اربعه واشيل خمسه كمان. فيقولها اكستندد ليفت يبقى تكتب، يعني ليفت يبقى تكتب اكستندد. اكستندد ليفت يبقى تكتب. اي كلام اي كلام، انتوا فاهمين الالفاظ يعني؟ كتب في باتو ميجالي وبتاع دول ايه من كتاب التليفزيون.